السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 300 ما استجاب ولا أجاب، ولا استجاب لقول الرسول أكثروا من صلى علي. والمؤمنون والمؤمنات والله يصلون الألف والآلاف في يوم وليلة. هذا أولا. وثانيا، لنعلم أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، سواء كنت في الطريق وإلا في المسجد وإلا في البيت أو في أي مكان، إلا إذا كنت في مكان نجس فلا يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس يوما فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. هذا شأن من يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، فإن الله يذله ويهينه والعياذ بالله. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، والمستشرقون يكتفون بالصاد فقط، وبعضهم يقول صلعم، وهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما إذا سمعت ذلك قل صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في فضائل القرآن الكريم، ما زلنا في فضائل الكريم القرآن الكريم، وهي آخر ليلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. نعم، المؤمن الصالح يستحب أن يسمع القرآن من قارئ يقرأه عليه. فقال: حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ وقال الشيخ: باب قول المقر للقارئ حسبك. إذا قرأ القارئ على أحد ثم قال له: حسبك، يكفي ما قرأت، جائز جائز جائز. واسمع الآية الحديث الصحيح. قال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا شيخ البخاري المصري، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء المدنية حتى أتيت إلى هذه الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان الدموع. ونحن لسنا من هذا، نسمع القرآن ولا نبكي، والرسول سمع هذه الآيات فبكى. حسبك يكفي يكفي، وعيناه تذرفان الدموع. فهذا يستحب. جاهد يا عبد الله نفسك، إذا سمعت القارئ يقرأ في الإذاعة في غيرها أنصت وتأمل وتدبر حتى تبكي. أما الجاهلون القرآن يقرأهم يضحكون ويأكلون والعياذ بالله. قال: باب في كم يقرأ القرآن، كم يقرأ القرآن في كم شهر، في اليوم، في السنة، في كذا، في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه وسهل لكم، ما حدد تعالى كم صورة ولا كم حزب ولا كم يوم وليلة، اقرؤوا ما تيسر وسهل عليكم. ثم قال الشيخ: حدثنا علي حدثنا سفيان قال لابن شبهما: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، تأملت كم يكفي الرجل من القرآن، فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات إلا إن أعطيناك الكوثر ثلاث آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، ما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. آمن الرسول بما التي صلى بها المغرب، من قرأ بهما وصلى بهما ركعتين كفتاه في تلك الليلة. إذن فرد على من قال ثلاث آيات، يجوز 300 و 410 وآية. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن عمر قال: أنكحني أبي امرأة، زوجني أبي بامرأة ذات حسب ونسب، فكان يتعاهد كنته، أي امرأة ابنه هي الكنة، فيأتي فيسألها عن بعدها عن زوجها. هذا الصاحب زوج ابنه امرأة جميلة طيبة، فكان يأتي يتعاهد ويسألها، فهي نعم يسألها كم، فيسألها عن بعدها عن زوجها، كيف هو، ماذا يفعل، كيف أنت، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا، لم يطأ لنا فراشا، لم يجامح ولم يبيت معها ولم يفتش لنا كنفا منذ أن أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به، هات هذا الرجل. فلقيته برسول الله بعد ذلك فقال: كيف تصوم أنت؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم القرآن؟ قال: كل ليلة. فلهذا لا فراش ولا جماع، مشغول النهار بالصيام والليل بقراءة القرآن، يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. قال: صوم في كل شهر 3 أيام، هذا توجيه رسول الله وتربيته، صوم في كل شهر 3 أيام وقرأ القرآن في كل شهر يكفيك. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود. وقرأ في كل 7 ليال مرة، أختم القرآن في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله، ما قبلتها، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت لا وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 أو 7 أو أكثرهم على 7، نعم القرآن الاعتدال 7 أيام تختم ختمة، يجوز في 3 أيام كل يوم في كلفة كبيرة. القرآن يختم في الشهر مرة، في 20 يوم، في النصف الشهر، في 10 أيام، أفضله 7 أيام، والصيام أفضله يوم بعد يوم، يوم تصوم ويوم تفطر، هذا صيام نبي الله داود عليه السلام رغب فيه وصنب ودعا إليه. ثم قال الشيخ: حدثنا سعيد بن حافظ أو سعد بن حافظ حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ وقال: حدثني إسحاق حدثنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي زهرة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأ في 7 ولا تزيد على ذلك، اقرأ في 7 ليالي ولا تزيد على ذلك. ونحن الآن نختم في كل سبع ليالي بحمد الله. قال الشيخ: باب البكاء عند قراءة القرآن. يستحب البكاء، أين الباكون والبكاؤون؟ قال: حدثنا صدق، أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن عبيدة عن عبد الله، قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش، وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال. ماذا قال؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء، أي سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ قال لي: كف أو أمسك أمسك. فرأيت عينيه تذرفان الدموع. وقال الشيخ: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم قال الشيخ: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر، والعياذ بالله. إثم من يرائي بالقرآن بالرياء والنفاق، لا يقرأ لوجه الله بقراءته، أو يقرأ القرآن ليأكل به الطعام للتأكل به، أو يقرأه ليفجر به ويصل الذنوب والآثام. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: علي، أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا قال علي؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان صغار سفهاء الأحلام أي العقول، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمان حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. الخوارج الذين قتلهم علي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم أيها المؤمنون، يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يصل إلى قلوبهم أبدا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في اللفوق، والعياذ بالله. ليسوا هؤلاء بأهل السنة والجماعة والله أبدا. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الحق الذي يقرأ القرآن ويعمل به. المؤمن الحق الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والأترجة تعرفونها طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. أعيد الحديث وتأمل. قال عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الحق الذي يقرأ القرآن ويعمل به عقيدة وعبادات وأحكام وشرائع ويعمل به. هذا مثاله ماذا؟ قال كالأسرج، فاكهة معروفة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ولكن يعمل به مثله كالتمرة، طعمها طيب حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يظهر الإسلام وهو كافر، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ثم قال الشيخ: باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. يا عباد الله، اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإن تفرقتم فلا لا فائدة في القراءة. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ومعنى هذا لا يحل للمسلمين أن يختلفوا أبدا. والآن الروافض والشيعة والأباضية والزيدية والسنة وكذا يجوز، والله ما يجوز، يجب أن يجتمعوا على كتاب الله. والله لو اجتمعوا على القرآن ما افترقوا، لكن هذا يفسر وهذا يؤول وهذا يكذب ويقول. اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا منه ما تقرؤونه. وقال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبد الله وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غند عن شعب عن أبي عمران: سمعت جندبا يقول قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح وأكثر. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعب عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سير بن سيرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع أنه صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. هذا سمع رجل يقرأ آية ورسول قرأ خلافها. قال: فأخذت بيده، هيا نمشي إلى رسوله. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. هذا معناه أن القراءة والله سبع قراءات، ويجب أن لا نختلف فيها أبدا. قرأت قراءة حفص أو ورش أو كذا، قراءة صحيحة لا تنتزعها ولا تقول باطلة ولا تطعن أبدا. قراءة القرآن سبع قراءات بحسب لغة العرب، فلا تختلفوا فيها عباد الله. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك، ووحد صفوفهم ودولتهم يا رب العالمين، واجمعهم على كتابك وسنة رسولك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: كثيرا ما نسمع منكم أنكم تقولون أن حد الكثرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300، فهل هذا موجود في الكتب؟ سائل كريم يقول: كثيرا ما نسمع منك تقول حد الكثرة في الصلاة على وسلم 300، يقول: من أين لك هذا؟ والله العظيم قرأت في كتب أهل العلم، ولا أقول من رأي أبدا، تبهتم، والله إنا لنصلي 1000 و2000 و3000، أي مانع أن تصلي أكثر من 300؟ لأن الكثرة حد، و300 فما فوق الصلاح، الصلاح العامة كانت أقل من 300 ما هي كثرة، هذه 300 ريال ما هي كثرة أبدا، فوقها نعم. لما تغضب هذا الغضب أنت وتسأل هذا السؤال؟ إن استطاع أن تصلي 1000 صلي 1000 أو 2000 كما يصلي الناس، ما صليت شأنك، ما تقول لي من أقول حد الكثرة 300. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: من هم الخوارج؟ سائل كريم يقول: من هم الخوارج؟ الذين خرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من يخرج عن القرآن والسنة والله خارج عنهما وهو من الخوارج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هي حدود الحرم المدني؟ سائل كريم يقول: ما هي حدود الحرم المدني؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المدينة حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. وجبل عير أمامنا أسود من غرب الجنوب والغرب، وجبل أحد ثور وراء أحد مباشرة، هذه حدود المدينة. ويسأل كذلك يقول: وما معنى الحدث أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا؟ ما معنى أحدث فيها حدثا؟ بينا غير ما مر، الذي يفتح دار زنا في المدينة أفضح حدث، الذي يفتح دار ربا والله أفضح حدث، الذي يفتح دكان ليحرق وجوه رجال أحدث حدث، الذي يأتي بمبتدع ويعلم البدع والخرافات والله أحدث حدثا، وهكذا. من أحدث فيها حدثا أو آوى ونصر محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن جبل أحد جبل من جبال الجنة؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن جبل أحد من جباله الجنة؟ الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب أحد لأن الرسول أحبه والله يحبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أعيد. يقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ نعم، إذا أوصاهم وقال ابكوا علي أو جرت عادتهم دائما البكاء فوالله يعذب، الرسول أخبر بذلك. أما إذا ما أوصى بذلك ولا رضيه ولا طلبه منهم وبكوا هم آثمون وهو بريء وسليم ومعافى. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى قول الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ هذه الكلمة راعنا يهودية، لما يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا رسول راعنا، فنهى الله المسلمين عن هذه الكلمة، قول انظنا ما تقول رأينا. فأسكت اليهود وأبطل زعمهم. يقول السائل: هل الأحسن قراءة القرآن سرا أم جهرا؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن سرا أو جهرا؟ إذا كنت في خلوتك وجهرت بالقرآن لا بأس، وإن أسررت به لا بأس، وإن كنت بين الناس وفي مساجد السر أولى، هذا يصلي وهذا يدعو هذا يذكر تشوش عليه، لكن لا فرق بين الجهر والسر، كلاهما أجر، إلا إذا كنت توذي بالجهر، أنت في بيت معك نائمون فتجهر بالقرآن يستيقظون من نوم تؤذيهم، وهكذا اجهر بالقرآن ما لم تؤذي مؤمنا أو مؤمنا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن القنوت في صلاة الصبح. سائل كريم يسأل عن القنوت أي الدعاء في صلاة الصبح. رأى هذا مالك وتلميذه الشافعي رحمة الله عليهما، والدعاء جائز، جائز من أفضل العبادات، والرسول دعا شهرا وزيادة في صلاة الصبح على الظالمين والمعتدين، ولو قنتنا طول العام ضد المجرمين والفاسقين لكان خيرا لنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يقول: هل من ليس له علم مأمور بالتبليغ أم هو خاص بأهل العلم؟ سائل كريم يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم، من استطاع أن يبلغ عن رسول الله فليبلغ، الأبيض والأسود والكبير والصغير، بلغوا عني آية أي أنشروا ديني وازدعوه بين الناس وعلموا الناس إياه، هذا أمر الرسول لنا كلنا، ما من ملا عليه أن يبلغ عن رسول الله ولو حديثا واحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في الدعاء الذين يدعون إلى الله ويأخذون مقابل هذه الدعوة نقود؟ أعيد. يقول: ما رأيكم في الدعاة الذين يدعون إلى الله ويأخذون النقود مقابل هذه الدعوة؟ سائل كريم يقول: ما تقول في من يدعو الله ليأخذ أجرا ماديا؟ درسنا الآن الحديث وإلى لا، يقرأون القرآن للتأكل به، فالذي يدعو ليأخذ المال على الدعاء والعياذ بالله تعالى ما يفعل هذا مؤمن أبدا، كيف يدعو الله من أجل أن يأخذ الدينار والدرهم؟ عبادة الله يجب أن تكون خالصة لله، صيامه صلاته قراءته دعاء كله لله، ما يحتاج إلى أن يأخذ مقابل، ومن قال أدعو أعطوني كذا أدعو لكم العياذ بالله فهو ظالم العياذ بالله. السؤال يا شيخ: الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله ما بينت أنت مثل الجامعة الإسلامية تدعو الناس خارج المملكة ويأخذون مقابل. أخطأت في السؤال، والصحيح يقول: هل يجوز أخذ أجر على الدعوة إلى الله؟ هكذا ولا لا؟ نأخذ أجر مقابل الدعوة إلى الله؟ الجواب: لا يجوز. كيف نأخذ أجر مقابل الدعوة؟ إذا هناك وقف أو هناك مؤسسة أو هناك حكومة تعطي للدعاة مبالغ ليعيشوا عليها، نعم، أما قول أعطوني وإلا ما أدعو، ما يجوز أبدا. لا يقول إن لم تعطيني لا أدعو، لا يجوز أبدا. وإذا أعطيت من وقف من الأوقاف وجمعية خيرية وكذا لتنشر الدعوة لا بأس، أخذت من بيت المال المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل؟ يقول: هل حديثان، ما هو فضل الصلاة والدعاء في الروضة الشريفة؟ أعيد. ما هو فضل الصلاة والدعاء في الروضة الشريفة؟ سائل كريم يقول: ما هو فضل الدعاء والصلاة في الروضة الشريفة النبوية؟ نعم، الروضة روضة شريفة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمن استطاع أن يصلي هناك ويدعو الله هناك فهو خير من مكان آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يتعلم القرآن ولكن لا يعمل به؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يتعلم القرآن ولا يعمل به؟ مر بكم الآن وإلا لا؟ هذا هو المنافق والعياذ بالله. مثله مثل ماذا؟ الحنظلة، طعامه ريحها مر وطعامها مر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الصبي الذي لم يبلغ الحلم؟ أعيد. يقول: ما حكم الصلاة خلف الصبي؟ سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة خلف الصبي إذا بلغ الثانية عشر أو الثالثة عشر وأصبح رشيدا واهما؟ لا بأس. أما صبي في السابعة والسادسة من عمره ما يصلى وراءه ولا يحسن الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الوسائل المعينة على تدبر القرآن الكريم؟ ما هي الوسائل المعينة على تدبر القرآن؟ سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على تدبر القرآن وحفظه؟ أن تجتهد وتجاهد نفسك وتتأمل فيما يقول الله وتتفكر فيه وتتدبر، يحصل لك هذا الأجر وهذا المال. وإن كنت تقرأ غافل ولا تبالي وتتأمل ما تستفيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للقارئ أن يقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمن قرأ وفرغ أن يقول صدق الله العظيم؟ إي والله صدق الله العظيم. وبينا غير ما مر هذه عادة من العادات، وسببها لما انتشرت الأغاني والمزامير بين المسلمين وأصبح المغنيات من العواهر، شاء الله أن يأتي بمقرئين كالطبلاوي والمنشاوي فأصبحوا يقرؤون والناس يسمعون، بدل ما كانوا يسمعون الأغاني والأباطيل يسمعون القرآن. لما يفرغ القارئ لا يقول لهم فرغت، يبقون ينتظرونه وهو في الإذاعة يقول صدق الله العظيم، علامة على أني فرغت من القراءة، فيجوز ويجوز وصدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذا القول: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ نعم، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يحرم الخمر القرآن وهو يشرب ويقرأ القرآن، يحرم القرآن الربا وهو يتعاطاه، يحرم القرآن الزنا وهو يتعاطاه. نعم، كل يحرم القرآن الشرك والكفر وهو يشرك ويكفر، يلعنه القرآن. جزاكم الله خير. يقول السائل: أيهما أفضل، الدعاء بين الأذان والإقامة أم قراءة القرآن؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أو الدعاء؟ نقول أولا الدعاء، إذ بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب ما بين الأذان والإقامة، فهي فترة وحيدة، فادعوا في هذه الفترة وقرأ القرآن بعد ذلك، أو اجمع بينهم وادعو الله وقال القرآن، ولا تسأل هذا السؤال. الدعاء يستجاب للعبد المؤمن إذا كان بين الأذان وإقامة الصلاة، ذي الفترة هذه عشر دقائق ربع ساعة للدعاء. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم تخصيص عبادة معينة في شهر معين، كمثل شهر رجب مثلا؟ أعيد. يقول: ما حكم تخصيص عبادة معينة كصيام؟ سائل يقول: ما حكم تخصيص شهر من الشهور بعبادة معينة؟ نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صام فيه الرسول صمنا، وما تصدق تصدقنا، وما ذكر ذكرنا، ما نبتدع بدعة في شهر معين. نعم، رجب من الأشهر الحرم وإلى الأصم، الدعاء مستحب فيه والقراءة والصيام وكل عبادات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صيام 3 أيام من كل شهر، هل يجب أن تكون أو تبدأ من 13 و14؟ سائل كريم يقول: علمنا أن صيام 3 أيام من كل شهر استحبها الرسول ودعا إليها. إيه نعم، وأعطاها لأبي هريرة، وإنا والله لها فاعلون. والسائل يقول: هل تكون في الأيام البيض أو في أي يوم من أيام الشهر؟ بيّن الرسول أنها تكون في الأيام البيض، الليالي البيض 13 و14 و15، ومن شغل عن ذلك أو مرض وصام في الشهر يكفيه 3 أيام. وهذا كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، اليوم الواحد بعشرة أيام، فإذا صمت 3 أيام في الشهر كأنما صمت 30 يوما، وأصبحت بذلك صائم الدهر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض من الناس بعد انتهاء الإمام من الصلاة ينتقلون من مكان إلى مكان آخر ليصلوا فيه السنة، فهل هناك حكمة في ذلك؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا الصالحين إذا صلى الفريضة وأراد أن يتنفل ينتقل إلى مكان آخر، هل هذا من السنة؟ إيه نعم، ليشهد له هذا المكان الجديد. صليت هنا ركعتين، صلي هناك ركعتين، هذا يشهد لك، هذا يشهد لك. اللهم إلا الجائزة التي هي حج وعمرة، من صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت فصلى ركعتين، كانت لك أجر حج وعمرة. هذا ما ينبغي أن يغادر مكانه إلى مكان ثاني، الجائزة ما يعطاها، لقول صلى من صلى وجلس في مصلاه ما انتقل عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علي كفارة صيام 3 أيام، فهل إذا صمت 3 أيام من كل شهر أيام البيض فهل تجزي عن هذه الكفارة؟ جاهل يقول: علي صيام 3 أيام فهل يكفيني أن نصوم الأيام البيض؟ والله ما تكفيك، لا بد وأن تقضي الصيام التي عليك في أول الشهر في وسطه في آخره، والأيام البيض تصومها تقربا إلى الله وتزلفا إليه، إن صمتها صمت ذهبت بالأجر، صمت لا إثم عليك. فهمتم السائل ماذا يقول؟ علي دين، هل يكفيني صيام الأيام البيض عن هذا الدين؟ والله ما يكفيك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف وداع؟ سائل كريم يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: لا طواف وداع للعمرة، لكن من جلس بمكة بعد أداء عمرته يوم ويومين وثلاثة يستحب له أن لا يغادر المسجد حتى يطوف طواف الوداع، فقط على وجه الاستحباب، بدليل أن صلى الله عليه وسلم لما اعتمر ما طاف طواف الوداع 3 عمرات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد وقع بيني وبين زميل لي خصومة، وحلفت بالطلاق على زوجتي، فهل هذا الطلاق يقع؟ أعيد السؤال. يقول: وقع بينه وبين زميل له خلاف. سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة لقيام الليل إذا أراد أن يقوم الليل؟ سائل كريم يقول: ما هي الوسائل المعينة على قيام الليل؟ أولا أن تنام بعد صلاة العشاء، ثانيا أن يكون لك جهاز خاص ليوقظك من هذه الآلات الموجودة، ثالثا أن توصي أمك أو أباك أو من معك في الغرفة أن يوقظك، هذه الوسائل وكلها ميسرة وسهلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا والحمد لله أحضر لدروسكم ومحافظ على هذه الدروس، يقول ولكن أحيانا يأتيني النوم فهل أنا آثم؟ سائل كريم يقول إني أحضر هذه الدروس ولكن أحيانا يأتيني نوم وأنا جالس، فماذا نصنع؟ ما عليك شيء، أيقظ نفسك واذكر الله عز وجل واذكر الدار الآخرة يزول هذا النوم. يسأل هذا السائل عن تقبيل القرآن الكريم. سائل كريم غير ما مر تقبيله إذا كان يحبه كابنه وأمه لا حرج، ما هو سنة ولا فضيلة، لكن إذا كان حقيقة يحب كلام الله إذا ندخله في جوفه وقبله لا حرج، ولكن الذي نهيت عنه وقلت هذا لا يجوز لا يجوز هو السجود على المصحف، هكذا يسجد لغير الله والعياذ بالله، هذا شرك، هذا رأيناه كثير من العوام يقبله ويسجد عليه، هذا شرك في عبادة الله تعالى. التقبيل لا بأس، أما السجود حرام حرام وشرك والعياذ بالله، لا سجود إلا لله. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاشف مرضانا يا رب العالمين في بيوتنا ومشافينا وفي ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم أيدهم انصرهم وافتح عليهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد دولتهم وإمامهم واجعلهم عبيدك يعبدونك وحدك يا رب العالمين ويدعون إلى عبادتك الأبيض والأسود من الناس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وصفوفهم ليقيموا دينك وشرعك يا رب العالمين، وليبعد هذا الذل وهذا الخزي وهذا العار.